السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على هذا المجلس، ونسأل الله للعلى أن يكافئ من يسر لنا هذه الدروس وفتح لنا أبوابها خير الجزاء الثواب، وأن يسعد بذلك عند ربه جل في علاه، وأن يجعله موفقا مسددا هو ومن يعاونه على هذا الخير. وأيضا أحمد الله إليكم على هذا المجلس الطيب الذي فيه الوجوه الطيبة، وجوه الخير، الإخوة الذين أراهم بحق هم صفوة الناس، وبحق هم الذين ترتكز عليهم الدنيا. والله ثم والله ما أؤكد على إخوتي أن يحرصوا على هذا الخير إلا لأن الدنيا بأسرها في إعواز شديد لأمثالكم. والله ثم والله إن الرفعة ثم الرفعة ثم الرفعة لا تكون إلا بمثل هذا. قلت لكم في مراتب المكلفين الأنبياء والمرسلون في الطبقة العليا، وبعد الأنبياء والمرسلين طبقة العلماء. ما يمكن لأحد ينازع العلماء هذه الطبقة بحال من الأحوال، هم ورثة الأنبياء، فوريث النبي يأتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم أهل لذلك. وما اصطفاكم الله إلا لأن نفعكم سيتعدى لغيركم، وأفضل النفع للنفع الذاتي، النفع المتعدي. وقد قلت لكم كلاما لإمام أهل السنة وجماعة الإمام أحمد عندما سئل: العالم الفاجر أفضل للأمة أم العابد الزاهد؟ قال: لا، بل العالم الفاجر. العابد الزاهد عبادته لنفسه وزهده لنفسه، وأما العالم الفاجر فجوره على نفسه ولكن علمه للأمة، والأمة تنتفع بهذا العلم. فهيئوا أنفسكم، وأنتم كما قلت صفوة الناس، فلا تضيعوا هذا الخير. الإنسان الذي اصطفاه جل في علاه أن يكون من علية الناس لا يرضى بالدون. الهمم العالية لما تسقط تسقط سقوطا مزريا، فعليهم أن يعانقوا الجوزاء كما قيل، لابد أن يبقوا على هامة مرتفعة، يبقوا على طرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. الأسبوع الماضي تكلمنا عن الكلام على قضاء الصلاة، وختمنا في مسألة قضاء الصلاة، ولابد أن أكون منصفا بأن المسألة كانت مشتبكة جدا وما زالت مشتبكة، والخلاف فيها شديد وليس بالهين، والترجيحات يعني لا نلزم بها أحدا، لا سيما كما قلت أن المسألة مشتبكة. وقد يعني اطلعت على كلام للإمام الشنقيطي الفح في هذا العصر، العلم الذي حق لنا إذا قرأنا وقال عندي نقول هذا الذي يقول عندي. الإمام الشنقيطي هذا الإمام العلم الفح القوي القدير الذي رزقه الله علما بحق هو العلم، كان قد فصل في النزاع بكلام أعجبني جدا وكاد يميلني لولا أني أرى أن الدليل يعني أوضح. هو يعني قال بعدما بحث المسألة، ولذلك قلت لكم طالب العلم الجيد أو العالم الذي تعرف أنه عالم من الإتقان بمكان، هو الذي ينظر إلى أصول المسائل ويعرف تحرير محل النزاع وين. فالرجل هو نظر لها نظرا أصوليا على مسألة القضاء، هل يحتاج للقضاء هو الأداة أو دليل الأداة دليل القضاء أم لا. هو قال لا، أول ما أصل هذا التأصيل الصحيح، طبعا هو ما قال هذا، أنا أتكلم معكم على الفهم الذي يؤخذ من كلامي، قال دليل القضاء ليس دليل الأداء، دليل الأداء ليس دليل القضاء بحال من الأحوال، ومع ذلك هو يقول بقضاء الصلاة التي تركت عمدا. كيف ذلك؟ أنه قال دليل الأداء ليس دليل القضاء. أقول لأنه قال هناك دليل جديد، يعني أمر جديد بالقضاء، واستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالقضاء. قال وهذا دليل جديد، فهو دليل بالقضاء، لأن الصلاة في ذمة المرء دين، ودليل وهذا الدليل يقول أن الدين أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء، فإذا قد أمره أن يوفي دينه لربه جل في علاه فهذا أمر جديد، فعليه أن يقضي الصلوات. صراحة الكلام كما قلنا كلام من القوة بمكان، وما زالت المسألة مشتبكة، لا سيما أن الأئمة الأربعة اتفقوا على قضاء الصلوات، والمالكي انتقل بقى حنفي ولله الحمد، الآن ما عرفش أهل فين بعد كده، فحنفي ونحن معك، يعني هذا القوة في هذه، يعني مسألة ليست بالهينة. اليوم إن شاء الله نختم الكلام على هذا الشرط حتى ندخل في مسألة الأذان ولا نتعب الإخوة كثيرا. قد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن مسألة أتعبت الرؤوس، وسامحوني سأصدر الباب بها، ألا وهي قلنا بأنه إذا دخل وقت الصلاة طرأ العذر على المكلف، ماذا يفعل؟ قلنا له أحوال، طرأ العذر ولم يدرك من الصلاة إلا تكبيرة، أو لم يدرك من الصلاة إلا ركعة، لم يدرك إلا صلاة أربع ركعات، إلى التفصيل الذي فصلناه وبينا الكلام فيه. اعكس هذه المسألة نصدر بها الباب، بأنه دخل الوقت فطرأ العذر، يبقى طرو العذر في هذه المسألة كان آخر الوقت، طرو العذر هنا في أول الوقت. مثلا امرأة بعدما زالت الشمس عن كبد السماء ودخل وقت الظهر حاضق، رجل بعدما صار ظل الشيء مثله جن، ثالث بعدما سقط حارب الشمس غاب عن الوعي أغمي عليه، نقول بهذه الأحوال الثلاث لابد أن نصدر الباب بأن أهل الأصول قالوا العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف، ويترتب على ذلك أن المكلف تسقط عنه التكاليف أو تسقط عنه العبادات بزوال العقل، فالمجنون لا صلاة عليه، وأيضا الصبي لا صلاة عليه لعدم اكتمال العقل، والذي أغمي عليه على الراجح لا صلاة عليه. لما أقول على الراجح يا دكتور؟ خلاف مع من؟ مع الحنابلة، الحنابلة يقولون لابد من القضاء، فإذا إذا زال عقله بإغماء نقول لا قضاء عليه، طيب زال عقله بجنون أيضا لا قضاء عليه، والدلال على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، إلى آخر الحديث. والمرأة تشترك مع الرجل في مسألة زوال العقل بجنون أو بإغماء، وتنفرد عنه أنه يسقط عنها الصلاة بنزول الدم، سواء كان الدم دم حيض أو دم نفاس، فيسقط عنها أو تسقط عنها الصلاة بنزول دم النفاس أو دم الحيض. قل تحركت الشمس من كبد السماء فحاضت المرأة فلها أحوال، هي الآن لا صلاة عليها عند نزول الدم، والدلالة على ذلك أن حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فهي تؤمر نعم لكنها غير مأمورة وقت الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فإذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة، فتسقط عنها الصلاة ويسقط عنها القضاء أيضا للمشقة كما علل علماؤنا. طيب هذه المرأة زالت الشمس عن كبد السماء وحاضت، فلها حالتان، الحالة الأولى أدركت وقتا يسع أربع ركعات مع الطهارة، يعني يسع الصلاة، أدركت وقتا يسع الصلاة، سواء طرو هذا الحيض بعد الأربع ركعات أو في وسط الوقت، المهم من أول الوقت إلى الآخر، فأدركت وقتا تسع أربع ركعات ولم تصلي ونزل الدم، أولا رفع الإثم عنها، توافقون ليست بأثمة، لما؟ لأن الواجب واجب موسع فلا تأثم عند ربها جل في علاه، قال الصلاة الوقت بين هذين الوقتين، فهي واجب موسع فلا تأثم عند الله جل في علاه، لكن يبقى الكلام هل يلزمها قضاء هذه الصلاة أم لا؟ المذهب يلزمها قضاء الصلاة، إذا أدركت الصلاة أو أدركت وقتا يسع أربع ركعات مع الطهارة يلزمها بعد الطهر أن تقضي هذه الصلاة. قل هذه المرأة عادتها خمسة أيام فنزل عليها الدم خمسة أيام ثم رأت الطهر فلما رأت الطهر اغتسلت، فلما اغتسلت قلنا لها انتظري، يقول لك الفقيه قد نزل عليك الدم بعد زوال الشمس بأربع ركعات وقت يسع الصلاة، فعليك قضاء صلاة الظهر قبل أن تبتدي أي صلاة، نلزمك بصلاة الظهر. قالت أنا حائض، والحائض يسقط عنها الصلاة. قلنا لا، أنت أصبحت مكلفة بما يسعك أن تأتي بهذا التكليف، وقد قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، وفي استطاعتك أن تأتي بأربع ركعات فلم تأتي، أنت لست آثمة، لأن الواجب واجب موسع، لست آثمة، لكن عليك ويلزمك أن تقضي الصلاة. إذن هذه الحالة الأولى أن عليها الصلاة. لما؟ لأن الله جل وعلا قال يا الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهي من أهل الصلاة ومن أهل العقل، وأيضا هي يسعها الوقت الذي يمكن أن تدرك فيه الصلاة، وقد قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. الحالة الثانية أدركت ركعة واحدة من الصلاة، أدركت ركعة واحدة من الصلاة، أو قل أدركت ركعتين، أدركت وقتا أقل لا يسع أربع ركعات، قل يسع ركعة ركعتين، أدركت وقتا لا يسع أربع ركعات. في المذهب قالوا على وجهين، الوجه الأول وهو الصحيح في المذهب لا يلزمها الصلاة، وهذا الراجح في المذهب لا يلزمها الصلاة، والوجه الثاني قالوا يلزمها الصلاة، واستدل وجهة نظر الوجه الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من الفجر فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس من العصر فقد أدرك العصر. قالوا ونقيس أول الوقت على آخر الوقت، قياس أول الوقت على آخر الوقت، فلما أدركت ركعة من أول الوقت لازمها أن تقضي هذه الصلاة، لأنها لو في آخر الوقت طهرت قبل سقوط حاجب الشمس بركعة قلنا يلزمك الصلاة فصلي، لأنك أدركت ركعة من الصلاة قبل غروب الشمس. هذا الوجه الثاني، والراجح الصحيح كما قلنا لا يلزمها الصلاة، والدلالة على ذلك أدلة، منها أولا قول الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، والاستطاعة في ذلك هو الوقت الذي يسع الصلاة برمته، لأن الله لا يكلف بما لا يستطاع، فالله يكلف بما هو يستطاع، والاستطاعة أن يسعها الوقت في أربع ركعات. وأيضا قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والاستطاعة هنا هو الوقت الذي يسع أربع ركعات، فهي في غير الاستطاعة فإذا التكليف يزال عنها. قالوا طيب احنا قلنا القياس من أدرك ركعة، قلنا لهم هذا خلاف الأصل، الأصل أن الله لما كلف المرء بالصلاة أعطاه الوقت الذي يسع هذه الصلاة، وأما قول مسلم من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فهذا خروجا عن الأصل، الأصل أنه الوقت يسع العبادة، أي عبادة يكلف الله بها العبد، لأن مقاصد الشريعة والأصول الكاملة في الشريعة التيسير على العباد، ومن التيسير على العباد أن يكلف الله المكلف بعبادة مؤقتة بوقت يستطيع أن يأتي بهذه العبادة في هذا الوقت. مفهومة ولا غير مفهومة؟ أعيد أفسر. يبقى من مقاصد الشريعة التيسير على العباد، ده الدين الحنيف. طب والتيسير على العباد يكون كيف؟ أن الله يكلفك بتكليف تستطيع أن تؤديه، مثلا أنت معك 5000، الله جل وعلا يكلفك بال5000 أن تخرج عليها، يكون هذا مثلا النصاب، تخرج عليها زكاة. إن كان معك 4000 لا 5000 لم يكلفك الله بإيش؟ بإخراج الزكاة، لأنه أعطاك ما تستطيع أن تؤدي به هذه العبادة، فهو يكلفك بالصلاة ويعطيك الوقت الذي يسعك أن تؤدي هذه الصلاة، وإلا قد كلفك بما لا تستطيع تأديته. مفهوم؟ يبقى ده الأصل في كل عبادة، الأصل في كل عبادة من تيسير الشريعة ما يكلفك بتكليف إلا وأعطاك كل الوسائل التي تسهل عليك أن تأتي بهذه العبادة على راحتك وعلى التيسير، فلا يضيق عليك الخناق، هذا الأصل. فقلنا إذا كان هذا الأصل فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل غروب الشمس هذا خرج عن الأصل، والقاعدة عند العلماء ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاص، لا يصح أن نقيس آخر الوقت على أول الوقت، ولذلك قلنا أول الوقت يفارق آخر الوقت، آخر الوقت أصبح وقت ضرورة، أما أول الوقت وقت رفاهية ولا يقاس الضرورة على الرفاهية. واضح؟ لا، بالصوت العالي واضح؟ الحمد لله وشكر الله. يبقى إذن نقول الرد عليه في هذا الاستدلال القياس لا يصح، لأن القياس مع الفارق، وهذه خرجت عن القياس، وما خرج عن القياس غير عليه لا ينقاص. فالصحيح أن نقول من تيسير الشريعة أن الله يكلف العبد عبادة يؤدي هذه العبادة بوقت يسع هذه العبادة تيسيرا على المرء لا تضيقا عليه. ما من شيء يضيق إلا وهو في الشرع إيش يتسع. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختاره. وليس من التيسير أن يكلفك الله بعبادة والوقت لا يسعها. هذا ليس من التيسير. ولا هو من التيسير؟ أجيبه، ليس من التيسير. إذن هذا هو أصل العبادة. فلما لم تدرك وقتا يسع هذه العبادة قلنا لا تلزمك هذه العبادة. خالف في ذلك المالكية. المالكية يقولون لا نلزمها بأي صلاة، بمعنى أنها حاضت أو نقول زالت الشمس وقبل خروج وقت الظهر حاضر، فالمالكية يقولون لا نلزمها بهذه الصلاة إلا إذا أدركت آخر الوقت بغير عذر، بمعنى أنها في أول النهار كانت طاهرة وفي نصف النهار كانت طاهرة إلى آخر الوقت حاضر، فهنا من أول الوقت إلى آخر الوقت هي ليست معذورة، صحيح طاهرة ليست معذورة. قال إن راقبناها أو سألناها فقالت أنا من أول الوقت كنت مشغولة مع الأولاد، كنت بغتسل، كنت أجهز الطعام لزوجي، وتركت الصلاة لآخر الوقت فجئت لأتم الصلاة أو أصلي نزل الدم. يبقى إذن هي تركت الصلاة مختارة إلى آخر الوقت. هنا المالكية يقولون نلزمها بالصلاة. أما إذا جاءها الدم بعد ساعة من دخول الوقت يقول لا نلزمها الصلاة. طب نصف الوقت لا نلزمها بالصلاة. لا نلزمها إلا إذا أخرت إلى آخر الوقت. فما أدلة المالكية؟ تعرف المالكية؟ وجهة نظر المالكية في ذلك أن الضمان عندهم لا يكون إلا بالتفريط، والتفريط لا يعرف إلا بآخر الوقت. نعيد، يقولون الضمان لا يكون إلا بالتفريط. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي ينام لا شيء عليه، ليس في النوم تفريط. يبقى إذن لا يأثم المرء ولا يؤاخذ ولا يضمن إلا إذا فرط. وده أصل شرعي، ولذلك وجهة النظر عندهم قوية صراحة، لولا أننا نتحرز حتى نأتي بالعبادة بالحيطة. فقالوا الضمان لا يكون بالتفريط، والتفريط لا يعرف إلا بالتأخير لآخر إيش، فاهمين الوقت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاة المنافق أنه يهمل الصلاة حتى يثبت لك أنه مفرط. يهمل الصلاة يهمل الصلاة يهمل الصلاة حتى إذا قارب حارب الشمس على السقوط يقوم وينقرها نقر الغراب. فهذه دلالة واضحة على إيش؟ على التفريط. فكأن وجهة نظر المالكية أن الضمان لا يكون بالتفريط، والتفريط لا يعرف إلا في آخر الوقت. فإن تركت الصلاة وأهملت فيها إلى آخر الوقت فنزل الدم نلزمها. أما إذا نزل الدم من نصف النهار نقول لها لا صلاة عليك، أول النهار لا صلاة عليك. هذا كلام المالكية. لكن الصحيح الراجح هو المذهب، ومع قوة ما تبناه المالكية أي سؤال يكتب حتى لا نشوش عليه، ومع صحة مع قوة كلام المالكية. لكن الصحيح المذهب وهو أنها قد شغلت الذمة بالتكليف في الوقت الذي يسعى العبادة، فقد يسر الشرع لها العبادة ولذلك لم يؤثمها لكنه ألزمها بقضاء هذه الصلاة. هذا معنى أو هذه المسألة هي مسألة طرو العذر بعد دخول الوقت، هل نلزمها بالصلاة أم لا بالتفصيل الذي فصلناه. ننتقل للمسألة الثانية. ننتقل الحمد لله المسألة الثانية في المتن، وهي مسألة نسيان الصلاة. من نسي صلاة، من نام عن صلاة، ماذا عليه؟ نقول له أمور ثلاثة نتكلم فيه. إذا نام الرجل، رجل جلس مع قطرب وكان على طعام جميل يحبه وطمعه في اللحم المشوي كما يقولون، فالرجل أكل حتى امتلأت بطنه ما استطاع أن يتنفس، سقط صريعا أمام الرجل وقطرب يوقظه ولا يستيقظ، فنام حتى أضاع عليه العصر والمغرب والعشاء، صلوات ثلاث من أجل الطعام ضاعت عليه وهو نائم. طيب نام عن الصلاة، والآخر كان ينشغل بعملية جراحية كالأطباء حفظهم الله، فنسي الصلاة فترك العصر والمغرب وتذكر في العشاء، ماذا عليه؟ أول شيء أقول هي بالهدوء على أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم، أنتم لا تأثمون عند الله جل وعلا، إن الله أرحم عليكم من أنفسكم، لا تأثمون لا تعاقبون، لا عقاب عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لكم ذلك وفتح الباب وقال ليس في النوم تفريط، الذي نام ليس بيده. فنقول له لا تأثم عند ربك، أبشر أول ما نبشرك به لا تأثم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، فأنت غير مفرط وغير آثم عند ربك جل في علاه. والطبيب الذي نسى نقول له أبشر أنت لا تعاقب، لا تأثم عند ربك. أول ما نبين له أنت لا تأثم، لما؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فأنت كنت ناسيا فعند ربك معذور، لا شيء عليك، أنت معذور عند ربك، لكن نلزمك بالأمر الثاني وهو أن تقضي هذه الصلاة. فالنائم ليس عليه تفريط لكن عليه أن يعيد، والناسي ليس عليه تفريط لكن عليه أن يعيد. والدلال على ذلك صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة، وهذه دلالة واضحة جدا أنه نام واستغرق في النوم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على رفع الإثم ورفع المؤاخذة مع وجود الضمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وحديث صفوان بن المعطل حديث ظاهر جدا، صفوان بن المعطل كان من بين الصحابة إذا نام نام، يعني القصة مشهورة أن امرأته جاءت تبكي للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إنني كلما صليت ضربني، وكلما صمت أجبرني على الإفطار، وكلما أيقظت للصلاة لا يستيقظ. يبقى أخذت عليه ثلاث أمور تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها صفوان بن المعطل. تعرفون صفوان بن المعطل ولا ما تعرفونه؟ هذا أشهر من نار على العالم. من هذا؟ نعم حديث الإفك، هذا الذي يعني جاء لعائشة وكان يعرفها قبل نزول الحجاب، وطبعا هذه جاءت ليش؟ لأنه كان ينام ما يوقظه إلا حر الشمس، فهو الذي تخلف أيضا في مسألة السفر هذا. فالغرض المقصود امرأته قالت كلما أصلي يضربني، وكلما أصوم يجبرني على الإفطار، وكلما نام أوقظه لا يستيقظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه، انظر بقى للمعلم المؤدب بأبي هو أمي، فقال له قالت امرأتك كذا وكذا وكذا، لما تضربها؟ لما تجبرها؟ لما لا تستيقظ؟ فقال يا رسول الله كلما قامت تصلي أطالت وإني أريدها. امرأته شوف هذا الفقه أيضا، لأنها في نافلة وهو يريدها، وهذا إيش؟ واجب، مش النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنها لو كانت على التنور وأمرها زوجها أن تأتيه لابد أن تأتيه، قال وأنا أريدها فلذلك كنت أضربه. ويخرجها من الصلاة، له أن يخرجها؟ نعم له أن يخرجها، لأن أمره واجب وهي في صلاة نافلة، والواجب يقدم على النافلة. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال طب إذا صامت لما تجبرها على الإفطار؟ قال أحتاجها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، هو يريدها، وجماع الرجل الأهلي أولى من 100 صيام عندها. قالت الثالثة لما عندما توقظك لا تستيقظ؟ قال يا رسول الله إن قوم، ما قال أنا، قال إن قوم، مين هو والعائلة، إن قوم إذا نمنا لا نستيقظ، ما في أحد يوقظني، لو أتيت بإيش ما أستيقظ، الحر يوقظني أنا أستيقظ نعم، لكن هو يأتي يوقظني لا، إن قوم إذا نمنا لا نستيقظ، ما أحد يستطيع أن يوقظني. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، وهذا وجه الشاهد، لو كان في النوم تفريط لإيش؟ لأنبه رسول الله، لأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على أنه ليس في النوم تفريط، يعني إذن ليس في النوم تفريط، وأيضا النسيان ليس في النسيان تفريط، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، يترتب على ذلك نقول رفعت المؤاخذة يبقى الضمان، فيجب أن تصلي بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، في رواية لا كفارة لها إلا ذلك. هذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا مسألة، إذا قلنا بالقضاء فعليه أحوال، الحال الأول هذا القضاء هل يكون على الفور أم على التراخي؟ هذه المسألة الأولى ذكروني بها. والمسألة الثانية هل يكون على الترتيب أم لا؟ فإذا المسألة الأولى إذا قلنا بأن الرجل نام عن صلاة الظهر وعن صلاة العصر واستيقظ على المغرب ماذا يفعل؟ هل يبتدئ على الفور ونسي صلى المغرب وكان ناسيا، فهل على الفور يقضي صلاة الظهر والعصر، ولا يمكن له أن يتأخر إلى الفجر فيصلي الظهر والعصر ما دامت فائتة؟ إذا المسألة الأولى هل يصلي هذه الصلاة على الفور أم له أن يتراخى عن أدائها، يؤدي الحاضرة ويتراخى عن هذه؟ هذه المسألة في المذهب قالوا يستحب له الفورية، يستحب له أن يصلي الفائتة على الفورية، وهذا الاستحباب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في صلاة الخندق قضى ما عليه وصلى المغرب بعد ذلك بعدما سقط حارب الشمس ولم يصلي العصر، فابتدأ بالعصر وصلى بعد ذلك المغرب، فقالوا بالاستحباب لا بالوجوب. ووجهة النظر عند أهل المذهب في مسألة استحباب الفورية لا وجوب الفورية أنهم قالوا الفورية استحقاق الوقت، وهذه الصلاة قد فات وقتها، فات وقتها، والمطلوب من المكلف هو تأدية الصلاة وقد أداها، سواء أداها على التراخي أم أداها على الفور. يبقى وجهة النظر عند أهل المذهب نظرية لا أثرية، قالوا بأن المطلوب تأدية الصلاة وقد أدى الصلاة، وهذه الصلاة غير مطالب بها لا على الفور ولا على التراخي، لأنه لم يظهر دليل فيه تراخي ولا فورية. وهذا الكلام صراحة ليس سديد، بل الصحيح الراجح هو أن هذه المسألة ترجع إلى أصل أصيل في الأصول، ألا وهو هل الأصل في الوجوب الفور أم التراخي. والصحيح الراجح في ذلك هو قول في المذهب، لكن الصحيح عند الشافعية أنهم قالوا الظاهر في الأمر ليس على الفورية إلا ما دل الدليل، والصحيح أن الأصل في الأمر على الفورية. والدلال على ذلك بأن المسألة أصلها الأصيل في الترجيح هل على الفور يقضي أم على التراخي، قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها قال فليصليها إذا ذكرها. قال فليصليها، هذا فعل أمر، وظاهر الأمر الوجوب وعلى الفور، وظاهر الأمر الوجوب وعلى الفور. والأدلة كثيرة في مسألة الفورية، اللي هي أدلة سابقه وسارعه، وأيضا حديث أم سلمة عندما قالت من أغضبك يا رسول الله أهلكه الله، لما قالت أهلكه الله لأنه قال علل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا بما قالت أما رأيت قد أمرت الناس بأمر فتأخروا، تأخروا عن إيش؟ عن تنفيذ هذا الأمر. ففيها دلالة على أن الأمر الأصل فيه أنه على الفورية، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة قال فليصليها إذا ذكرها. إذا من نام عن صلاة أو نسيها إذا تذكرها على الفور وجوبا لابد أن يقضي هذه الصلاة، لابد أن يصليها على الفور لا على التراخي. والمسألة الثانية هو مسألة الترتيب، هل القضاء يكون على الترتيب أم ليس على الترتيب؟ يعني القضاء هل يكون مرتبا؟ نام عن الظهر والعصر والمغرب، هل إذا قام للعشاء يصلي المغرب أولا وبعد ذلك يصلي الظهر وبعد ذلك يصلي العصر ويصلي العشاء، أم يصلي العشاء ثم يصلي العصر ثم الظهر؟ يعني يرتب أو لا يرتب. أما في المذهب فقالوا الترتيب مستحب وليس بواجب عند قضاء الصلوات، فإذا أراد أن يقضي الصلاة لا يقضيها وجوبا مرتبة، مستحب أن يقضيها مرتبة. وإذا لم يرتب صلى الظهر قبل المغرب وصلى المغرب قبل العصر وصلى العصر بعد المغرب يصح له ذلك ما دامت هي فوائد. والدلالة عندهم في ذلك أن هذه عبادة موقتة بوقت، فات وقتها وقد استحق الترتيب بالوقت وقد سقط الوقت فسقط الترتيب، بمعنى أنهم قالوا الترتيب مستحق بالوقت. قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فقالوا استحق الترتيب بما رتبه الله بوجود الوقت، زوال الشمس مع صيرورة ظل الشيء مثله إلى غسق الليل إلى قرآن الفجر، فهذه مرتبة بترتيب الله جل في علاه، استحق الترتيب بالوقت، فلما سقط الوقت سقط معه الترتيب أيضا نظريا. وأجابوا عن حديث غزوة الخندق قالوا هذا أولا محمول على الاستحباب، وقالوا هو منسوخ، والقول الثاني أو الإجابة الثانية إجابة ضعيفة. لما؟ لأننا سنطالبهم بالناسخ وإيش وبالتاريخ، وهذا أصعب ما يكون، فإذا ما يبقى لهم إلا الإجابة الأولى، قالوا هذا محمول على الاستحباب. قلنا لما؟ قالوا لأنه مجرد فعل والفعل لا يدل على الوجوب. قلنا هذا قول قوي جدا. لولا ما هو لولا؟ لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى هذه الصلوات بعد سقوط حاجب الشمس ووقت المغرب مع العشاء وقت إيش؟ وقت ضيق، يعني الاحتمال موجود أن تضيع صلاة المغرب، أن تفوت صلاة المغرب. فإذا كان الترتيب ليس بواجب لابتدر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يفعل؟ يصلي الصلاة، يؤذن، يتطهر ويؤذن ويصلي السنة ثم يصلي الفرض، فممكن إذا انشغل بكل صلاة بما لها من النوافل المغرب يفوت وقتها، فإذا فات وقتها فقد انشغل بالفائتة عن الحاضرة. فنحن نقول إن كان الترتيب غير واجب لابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمغرب ثم بعد ذلك ثنى بالفوائد، لكنه ابتدأ بالفوائد ثم ثنى بعد ذلك بالمغرب، فهذه قرينة من القرائن التي تثبت أن الفعل هنا للوجوب لا للاستحباب، مفهوم؟ وهناك قرينة قولية أقوى وهي صلوا كما رأيتموني أصلي. أقول الشافعية يقولون الترتيب غير واجب، فقال الحنابلة والجمهور لا واجب. فقال الشافعية لما؟ الأصل أن هذا الترتيب مرتبط بالوقت، الوقت سقط فسقط معه حكم الترتيب. قلنا النظر نظر قوي، حقا لكم حق أن تقولوا ذلك، لأنه إذا سقط الترتيب مع سقوط الوقت غير مطلوب منكم إلا شيء واحد، لا نطلب منكم إلا شيئا واحدا، إيش هو؟ الصلاة. قلنا نؤديها، نؤديها ليلا، نؤديها نهارا، نؤديها صباحا، نقضي الصلاة ونؤديها فقط. فالنظر عندهم قوي، فقام الحنابلة قالوا أنتم في النظر أقوياء لكن الأثر معنا. فقال الشافعية الأثر معكم، ما هو الأثر؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ترك العصر في الخندق، غزوة الخندق لما تألبوا عليه واجتمعوا جميعا عليه، ترك العصر حتى سقط حارب الشمس، فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله أهلك الله الكفار، وسب في الكفار، ثم قال ما كدت أصلي العصر، ما كادت الشمس تغرب حتى صليت العصر. فقال المسلم قد سقط حارب الشمس، أو قال قد غربت الشمس ولم أصلي العصر. فالمسلم ما صلى العصر حتى سقط حارب الشمس، يبقى غربت الشمس والمسلم لم يصلي العصر. فذهب المسلم فتوضأ، الأول دعا قال اللهم املأ عليهم إيش بيوتهم أو قبورهم نارا قد شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وذهب يتوضأ فتطهر المسلم. ممكن تقول قضى حاجته، المهم ذهب يتطهر ليصلي، ثم ذهب فصلى العصر، ثم بعد ذلك صلى المغرب. هذا في الصحيحين. في السنن في حديث ابن مسعود أنه ترك أربع صلوات، يعني الفجر والظهر والعصر والمغرب، فقام يتطهر فصلى الفجر. طبعا صلى الفجر يبقى يمد يصلي إيش؟ ها يصلي إيش؟ السنة، لأنه نام عن صلاة الفجر فصلى السنة ثم صلى الفجر. فقالوا يصلي الفجر، سنة الفجر والفجر، ثم الظهر وسنة الظهر، ثم العصر، ثم المغرب. هذه أكيد هيضيع وقت إيش؟ المغرب. فلو كان الترتيب ليس بواجب لصدر الباب بالمغرب ثم بعد ذلك قضى الفوائد حتى لا تضيع المغرب، مفهوم؟ فقالوا طيب هذا مجرد فعل. الشافعية قالوا نحن معكم بهذا الفعل، لكن هذا الفعل لا يدل على الوجوب، لأننا وأنتم من ومن؟ الشافعية والجمهور، اتفقنا على أن مجرد الفعل لا يستدل على، لا يستلزم الوجوب. قالوا نعم اتفقنا، لكن عندنا قرائن تثبت أن هذا الفعل على الوجوب. قالوا هاتوا القرائن. قالوا نعطيكم القرائن. القرينة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الترتيب مع يقينه أو غلب ظني أن المغرب سيضيع وقته وتصبح هي الأخرى فائتة، مفهوم؟ هذه واحدة. قلنا هاتوا القرينة الثانية. قالوا والقرينة الثانية قولية، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا ما وجه الدلالة؟ نحن نركع كما يركع ونسجد كما يسجد ونرفع كما يرفع. قالوا لا، أبعدتم النجعة. أوجه الدلالة من الحديث؟ أسمع، لا، وجه الدلالة من الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي في الحاضرة وفي الفائتة. صلوا كما رأيتموني أصلي في الحاضرة وفي الفائتة. فصلوا أمر، والأمر للوجوب، والفعل أصبح بيانا للواجب، والقاعدة عند العلماء ما جاء بيانا للواجب فهو واجب، وهذا الراجح الصحيح. خروجا عن الشافعية، الصحيح الراجح أن الترتيب يصبح ويصير بذلك واجبا إذا قلنا أنه يقضي الفائتة إن نام عنها أو نسيها، وأنها بالترتيب، والترتيب يكون واجبا. لابد أن نقول والصفة واجبة، ما فاته من الصلاة يصليها على نفس الصفة، بمعنى القضاء. هنا تأتي القاعدة، القضاء يحكي الأداء، بمعنى إذا نام عن صلاة ليلية جهرية وقضاها في النهار يجهر بها. قل نام عن العشاء ثم تذكرها، أو نسي العشاء وتذكرها عند صلاة الظهر، نقول يصليها ويجهر في أول ركعتين، أو ترك المغرب نساها نام عنها وصلاها في الظهر يجهر في أول ركعتين وتسر في الركعة الأخيرة. طيب نسي الظهر وتذكره في العشاء أصبح ليلا هنا الآن وهي قراءة في الليل، نقول إذا تذكرها في العشاء يصليها سرا لا جهرا، إذ القضاء يحكي الأداء. الصفة التي تركتها نسيت الصلاة على هذه الصفة تصليها على نفس الصفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي. نسيت أن أبين لكم أن في أقوال الشافعية في التراخي، الدلالة على التراخي غير النظر الأثر. هم استدلوا بالأثر بحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر، ولما قام ما صار إلى الصلاة، بل قال للناس تهيأوا ارحلوا من هذا المكان، هذا الوادي فيه شيطان وما صلى على الفور. وطبعا هذا الحديث يرد ايش؟ يرد عليه ما يرد، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في هذا الوادي وبين العله. ايش العله؟ قال ان في الوادي شيطان، يبقى لو لم يكن في الوادي شيطان نصارى النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. يبقى اذا المساله الثانيه هل على الترتيب ام ليس على الترتيب؟ الراجح الصحيح انها على الترتيب. تبقى مساله اخيره او سامحوني لان انا كنت اغلق واسكت، مسالتان تصبرون. طيب المساله قبل الاخيره الا وهي، طيب قلنا على الترتيب، نسي صلاه وهو بعدما نسي صلاه الظهر قام على العصر ناسيا الظهر، فاغتسل وتوضا ونزل الى المسجد وسمع المؤذن يقيم الصلاه، الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله، قد قامت الصلاه، تذكر صلاه الظهر. يبقى اذا تذكر صلاه الظهر وهو في الفائت، فنقول له حالتان: اذا تذكر الصلاه التي نسيها او نام عنها في وقت الحاضره فله حالتان. الحاله الاولى يبقى لا يبقى وقت يتسع للحاضرة، لا يبقى وقت يتسع للحاضرة، بمعنى أنه نام عن صلاة الظهر وما استيقظ إلا قبل غروب الشمس، هذا الوقت أضيق ما يكون. لإيش؟ العصر. حتى لو تذكر الظهر نقول الوقت الآن وقت عصر ليس وقت الظهر. فهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية تذكر الصلاة في وقت الحاضرة لكن هناك وقت يسع الصلاتين، وقت يسع الصلاتين. ففي الحالة الأولى في المذهب قالوا يقدم الحاضرة على الفائتة، قل نام عن الظهر وقبل سقوط حاجب الشمس تذكر، فقال ربي ما صليت الظهر والآن العصر، إن لم أصلي العصر ضاعت مني العصر هي الأخرى، أقدم الظهر أم أقدم العصر؟ مع أني أعتقد أن الترتيب واجب، لابد أصلي الظهر وأصلي العصر. أما المذهب فقالوا بأنه يصلي الحاضرة ويترك الفائتة حتى ينتهي من الحاضرة فيصلي الفائتة، واستدلوا على ذلك بأثر ونظر. أما بالأثر فاستدلوا بحديث فيه ضعف فيه جهالة، رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة أو قال من صلى مع الإمام صلاة فتذكر الفائتة فليتم التي هو فيها، فليتم التي هو فيها ثم ليعد أو ليصلي الفائتة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الدارقطني وفيه رجل مجهول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مع الإمام في صلاة فتذكر الفائتة فليمضي في هذه الصلاة وليعد الفائتة، يعني بعد هذه الصلاة. قالوا هذا أثر واضح جدا أنه يبقى في الصلاة الحاضرة وبعد ذلك يقضي الفائتة، قالوا هذا الأثر. وأما النظر فقد قالوا تعارضت مصلحتان، المصلحة الأولى أداء الحاضرة والمصلحة الثانية أداء الفائتة، وأداء الحاضرة له دليل، قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة، وقال أقيموا الصلاة لدلوك الشمس إلى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقال جبريل عليه السلام فإذا صار ظل الشيء مثله فقد دخل وقت العصر، فالأمر بالصلاة العصر قد وجد، يبقى الأمر بالحاضرة موجود. والفائتة أيضا جاءها أمر دين الله أحق، بل قل هو كان نائما، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها بأمر، فليصليها إذا ذكرها. فإذا قلت الحاضرة جاءني الأمر بالصلاة، أقول الفائتة أيضا جاءك الأمر بالصلاة، فتعارض أمران. نقول إذا تعارض مصلحتان نقدم الأعظم، أيهما الأعظم؟ الأعظم هي الحاضرة. لما؟ لأن الفائتة حاضرة صح؟ ولا الفائتة فائتة؟ في الأحوال كلها الفائتة فائتة، الفائتة فائتة. وأما الحاضرة إذا أخرتها حتى تقطع حاجب الشمس أصبحت فائتة، خسرت الحاضرة وأصبحت فائتة. أما الفائتة فهي فائتة في الحالتين، فقدمت الأعظم والأولى على الأدنى. واضح؟ يبقى إذن الأعظم والأولى أن تكون الحاضرة حاضرة ولا تصير فائتة، والفائتة كما هي فائتة لا أزيد عليها شيئا، فهي فائتة في الحالتين، صليتها قبل صلاة الحاضرة أو بعدها فهي فائتة. فمن باب النظر هنا قدمنا المصلحة الأعظم فقدمنا الحاضرة ونقضي بعد ذلك الفائتة. هذا المذهب. المخالفون للمذهب الأحناف والحنابلة والمالكية وربيع الرأي والليل والنخعي، أما النخعي وربيع الرأي كلامهم قوي بعدما اتفقوا كلهم على أن الترتيب واجب، كلامهم قوي. طبعا عندنا احنا في المذهب أن الأصل الترتيب غير واجب، قالوا إذا دخل في الحاضرة وتذكر الفائتة تبطل، ما قال يخرج من الصلاة، قال تبطل الحاضرة ووجب عليه أن يأتي بالفائتة ثم بعد ذلك يدخل الحاضرة، ولو فاتت فاتت يصليها فائتة. لما؟ قالوا لأن الترتيب واجب. واستدلوا على ذلك بحديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الخندق فصلى العصر أو قل الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب، والمغرب كادت تضيع عليه، فإذا لم ينظر إلى المغرب تضيع ولا تضيع، تكون فائتة أو تكون حاضرة، وصلاها مرتبة. فيجب أن نصلي الفائتة ثم بعد ذلك نصلي الحاضرة. ده كلام ربيع الرأي. كلام المالكية والأحناف عندهم تقييد، قالوا الفوائت إن كانت خمس صلوات مرتبا، كانت خمس صلوات فيجب أن يصلي بالترتيب. إذا دخل مع الإمام في الحاضرة يتمها نفلا، لا تقع فرضا، ما قالوا تبطل، قال يتمها نفلا ثم يأتي بعد ذلك بالفوائت مرتبة. أيضا دليل هؤلاء هو إيش؟ الخندق. هذا الحديث هو رأس ماله، حديث الخندق أنه صلاها مرتبة، فقال الصلاة التي فيها تكون نافلة ويبدأ بالترتيب، أما إذا زاد على خمس صلوات لا، فالترتيب يسقط عنده. وهذا كلام من أعدل الأقوال، لأن كل يوم له عبادة مستقلة. قالوا لو ست صلوات الترتيب يسقط، لا نلزمه الترتيب، لكن طالما بلغت خمس صلوات فإننا نقول له الصلاة الحاضرة تكون نافلة وعليه أن يقضي يتمها نافلة ثم بعد ذلك يأتي بالفوائد ثم يأتي بالحاضرة ولو فات وقتها. أما الحنابلة فقد استدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي صلاة وصلى مع الإمام فقال فليتمها نافلة، أو قال فليعد الصلاة الفائتة ثم عليه إعادة الصلاة الحاضرة. استدلوا بذلك أو استدلوا على ذلك بهذا الحديث عن ابن عمر أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في صلاة وتذكر الفائتة فليتم على أنها أيضا نافلة ليست فريضة، ثم ليعد الفائتة ثم عليه إعادة الحاضرة. وهذا الحديث أيضا ضعيف، وهذا الحديث أيضا ضعيف. يبقى ما يبقى لنا أي أثر صحيح نستدل به إلا النظر، والنظر مع الشافعية. ولذلك رجع كثير من الحنابلة وقالوا إذا تزاحمت المصالح يقدم الحاضرة ثم يصلي الفائتة وليس عليه إعادة الحاضرة. بمعنى رجل ما صلى الظهر، المجمل ما صلى الظهر ودخل فوجد الإمام يصلي العصر، كبر وصلى العصر فدخل معه في العصر، هل بعد ما يسلم العصر يصلي الظهر ثم العصر على أقوال الأئمة الثلاثة هؤلاء، أم يصلي الظهر فقط؟ الصحيح الراجح أنه صحت صلاة العصر وما عليه إلا إعادة صلاة الظهر فقط. إذن هذه الصلاة التي عليه إذا انشغل بالحاضرة لا ينشغل بعد ذلك بالفائتة، لأن ذمته انشغلت بهذه الحاضرة ثم يقضي بعد ذلك الفائتة. تبقى مسألة أخيرة حتى أنتهي منها من هذه المسائل التي أوجعت رؤوسكم، وأنا أعرف ولا يصبر عليها إلا الصابرون أو طلبة العلم حقا. فأنا أقول آخر مسألة، رجل نسي صلاة ولم يعينها، نسي أي حال الوقت الذي يسع الصلاتين قلنا له يرتب على أصول المذهب استحبابا، وعلى قول الحنابلة وهو الراجح يرتب إيش؟ وجوبا. أحسنت، جزاك الله خيرا، أنا ذكرتنا إذا دخل والوقت يسع الصلاة، يعني دخل أول ما صار ظل الشيء مثله ووجد الإمام قد صلى العصر يقول لا صلي العصر كيفما شئت، يرجع في الخلف أو يذهب في مكان حتى لا يحدث فتنة فيقيم الظهر ويصلي الظهر، فإن سلم وبقي للإمام ركعة يدخل معه العصر. ليش؟ لأنه عنده وقت يصلي العصر في وقتها. أو دخل وجد الإمام في آخر ركعة يترك الإمام، فالإمام إذا سلم له أن إيش؟ أن يصلي. أو له حالة ثانية وهي الحالة التي ستأتي بعد ذلك لكن من باب النافلة حتى يعرف الإخوة، إذا دخل وعليه الظهر وهذا في أول وقت العصر فليدخل مع الإمام ويخالف نيته، الإمام ينتوي عصرا هو يصلي بنية الظهر فيصلي بنية الظهر، فإذا سلم الإمام قام هو فصلى العصر بعده. فإذا إذا كان الوقت يسع فليبدأ بالفائتة وجوبا خلافا للشافعي، فليبدأ بالفائتة ثم بعد ذلك يأتي ويتلو ذلك الحاضرة. رجل نسي صلاة في اليوم والليلة، جاء للفقيه وقال له الآن قد صليت أربع صلوات، ما صليت خمس صلوات، صلاة لم أصليها. فقال له الفقيه ما هي الصلاة؟ قال الظهر. إذن هو فاتت صلاة الظهر وعينها، هذه الحالات الثلاث عينها، قال نسيت الظهر نقول له وصليت الصلوات كلها؟ قال نعم. نقول أجزأتك هذه الصلوات وليس عليك الترتيب. الصحيح الراجح أنك إذا نسيت، وهذا قول الأحناف، قالت الأحناف إذا صلى الحاضرة وكان قد نسي وتذكر الفائتة بعد الحاضرة ليس عليه الترتيب، الترتيب يسقط هنا، وهذا الراجح الصحيح. فعليه أن يصلي فقط الظهر. فجاء الثاني وقال هذا الفقيه فقيه قد بدل الظهر بالعصر، نذهب إليه، الجواب عنده مفيد. فذهب إليه فقال نسيت صلاة نهارية وما أعرف ما هي، أو قال نسيت صلاة سرية عشان ما ندخل في الخلاف، لأن في خلاف عريض بين العلماء هل الفجر صلاة نهارية أم ليلية، وطبعا أنتم خلاص متتم من الخلاف. فقال نسيت صلاة سرية. قلنا ما هي؟ قال ما أعرف. قلنا له عليك أن تصلي الظهر والعصر مرتبا، تصلي الظهر والعصر، تقضي الظهر والعصر. فاهمين صورة المسألة؟ رجل قال نسيت صلاة سرية، ما أعلم ما هي، ماذا أفعل؟ قلنا قد فرض الله عليك خمس صلوات في اليوم والليلة، فعليك أن تأتي بخمس صلوات. قال أنا أتيت بثلاث صلوات أو أربع صلوات، ذهبت مني صلاة وما أعرفها، لكن أعرف يقينا هي صلاة سرية. قلنا له الصلاة السرية عندنا الظهر والعصر، فعليك يقينا أن تأتي بالظهر وتأتي بالعصر. طب ليش ما قلت له أأتي بالظهر فقط؟ الاحتمال موجود، لأن هذه الصلاة ممكن يكون هو صلى الظهر فكرر الظهر مرة ثانية، فلا يبقى ما صلى إلا أربع صلوات ويبقى عليه صلاة. طب نقول العصر فقط، صلي العصر فقط أيضا ما ينفع. ليش؟ الاحتمال موجود أيضا. لماذا؟ لأنه ممكن يكون قد صلى العصر، صلى العصر وما صلى الظهر، فتكون العصر الثانية نافلة وما صلى ما عليه. فلذلك نقول له ادخل على اليقين فصلي الظهر وصلي العصر. فجاء الثالث وقال أنت فقيه بحق، قد نسيت صلاة جهرية ليست صلاة سرية، ماذا أفعل؟ قل له صلي المغرب والعشاء والفجر، لأن هذه جهرية وجهرية وجهرية، وأدخلناه على اليقين. هذه الحالة الثالثة، سأتيكم بالأدلة على كل هذه الحالات. الحالة الرابعة مهمة جدا. إيش الحالة الرابعة؟ جاء الرجل وقال نسيت صلاة ولم أعلم لا سرية ولا جهرية، لم يعين الصلاة، ماذا يفعل؟ وهذه تأتي كثير من الإخوة يسألون هذا السؤال، يقول نسيت صلاة وما أعلم ما هي الصلاة التي نسيتها، ماذا أفعل؟ نقول له يا بني إذا كنت قد نسيت فإن الله رفع عنك الإثم، لكن الضمان موجود فلا صلاة عليك. صحيح؟ الصحيح أحسنت لفضة فوق. فنقول عليك أن تصلي الخمس صلوات. قال نعم، خمس صلوات هي صلاة التي نسيتها. نقول الصلاة التي نسيتها هي صلاة الفجر، وأمرناك أن تصلي الظهر، يبقى إذن كررت إيش؟ الظهر وما سد الخلاء. طب الصلاة التي نسيتها العصر، فأمرناك أن تصلي العصر، فصليت العصر مرة ثانية وبقي عليك إيش؟ أو أمرناك أن تصلي المغرب وأنت نسيت العصر، الخلل ما سديته، وأيضا العشاء كذلك والفجر كذلك. فلذلك قلنا لك الاحتمال الأول نضيعه بصلاة الفجر، والاحتمال الثاني نضيعه بصلاة الظهر، والاحتمال الثالث نضيعه بصلاة العصر، ونسد الخلل في الاحتمال الرابع بصلاة المغرب، وأيضا نسد الخلل الخامس بصلاة العشاء. فعليك أن تصلي الخمس صلوات طالما لم تعين صلاة الصلاة التي نسيتها. فقال الأخير وجاء وقال في شهر كامل عشر صلوات ما صليتها أو زيادة. قال هذا، قال عشر صلوات أو زيادة، ماذا أفعل؟ وناسي غير متعمد، هذا ناسي. ولذلك هو قال نسيت في الشهر، يأتيك رجل يقول والله يعني أنا كنت بأكل أكل كان يضيع عقلي، فنسيت عشر صلوات أو زيادة، ماذا أفعل؟ ما يعلم، ما يعلم عشر صلوات، عشر صلوات ما يعلم، ما معروف عشر صلوات. أقول في المذهب فوجهان، الوجه الأول أنهم قالوا يصلي العشر صلوات ولا زيادة لأنه أتى بما استيقظ، والوجه الثاني الصحيح عشر صلوات يصلي يومين يعني فجر غاية العشاء ومش فجر غاية العشاء. والصحيح الراجح في ذلك أن نقول يصلي عشر صلوات وصلاة يوم بعده، لو قال عشرة أيام نقول عشرة أيام ويوم بعده، عشر صلوات وصلاة بعدها. ليش؟ هو قال عشر صلوات أو زيادة، أقل الزيادة كم؟ واحدة، صح، يبقى 11 صلاة. ونحن قد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطرح الشك ونبني على اليقين، نأتي إلى الأدلة، يبقى إذن نأمره ب 11 صلاة حتى يأتي بالإيش؟ باليقين. الأدلة على ذلك أولا أننا بيقين قد أمر الله البشر وكلفهم خمس صلوات، خمس صلوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من أتى بهن وأتم ركوعهن إلى آخر الحديث. وأيضا لما جاء الرجل سائر الشعر يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سأله عن الإسلام, سأله بعد ذلك عن فرض الإسلام, قال الصلاة, فقال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا, إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد. عندما ولى وقال دخل الجنة إن صدق. الغرض المقصود 5 صلوات في اليوم والليلة بيقين. فعلى المرء المكلف في كل يوم وليلة أن يأتي, أجيب أن يأتي بخمس صلوات. فإذا اخترمت بصلاة لابد أن يتم ويسد الخلل بخمس صلوات. وأما بالنسبة أننا كنا نقول له نسد الخلل بيقين ونطرح الشك للقاعدة العريضة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك وليبني على ما استيقن, هذه الأدلة التي دارت حولها المسائل النظرية التي يعني حللناها لكم بأنه لو نسي صلاة أو نسي صلاتين نقول له أي شك اطرحه وابني على ما استيقن, وأنت عليك يقينا أن تأتي بخمس صلوات في اليوم والليلة, لا تكرر صلاة مرتين, لا 5 صلوات متفرقات في اليوم والليلة. هذا آخر ما يقال في هذا الباب, وندخل بعد ذلك على باب الأذان. وسامحوني اليوم كان يوما عصيبا أعرف ذلك, لكن هو الفقه هكذا, والفقه تدريب العقول أو ممارسة العقول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.